بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل غاية جهدنا في رضاك. اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبق الكلام في مقدمة الأربعين النووية، وأن الإمام ذكر أثرا عظيما عن النبي عليه الصلاة والسلام: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، حيث قال: روينا عن علي بن أبي طالب، وذكر عدد من ساداتنا الصحابة، ومن طرق كثيرات وروايات متنوعات قول النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر الحديث برواياته. ثم قال: هذا الحديث مع اتفاق أهل الحديث على ضعفه مع تعدد الطرق، لكن صنف العلماء الكثير من الأحاديث، يعني الأربعينات. وهناك أصل عام، وهو: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها. والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة. لذلك رأيت، قال: وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك. بعضهم صنف في أصول الدين، بعضهم في الآداب، بعضهم في الزهد، لكنه اختار، يعني قال: وكان وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم. سبق الكلام إذن أن المقدمة التي يكتبها المؤلف، اطلاعك عليها يعينك على فهم فكرة المؤلف وغاية المؤلف. يعني هذا هدفي، يعني أن أنشر 40 حديثا. هنا إشارة أن الإمام النووي هو لم يعني يكن في متقدمي هذه الأمة في خدمة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كأئمة الحديث البخاري ومسلم وأبي داود وغيرهم رحمهم الله جميعا ورضي عنهم وعنا بجاههم. ولكن الإمام النووي، رغم أنه 676 للهجرة وفاته، وهو بالنسبة له متأخر، وهو وصلته هذه الأحاديث برواياتها وطرقها، لكنه يعني وظف فهمه لهذه الأحاديث، واعتبر جهده وعنايته في الاختيار والترتيب وما عمل خدمة للحديث. لذلك الحديث الذي بدأ: من حفظ على أمتي 40، طيب هو ما هو الذي حفظها؟ بمعنى ما هو الذي أصلا نقلها أو رواها أو حتى صنفها وضبطها كأئمة الحديث الكبار المتقدمين؟ لكن جهده في العناية، وجهده في النشر، وجهده في التحقيق العلمي، اعتبره كذلك وهو كذلك. لذلك فتح لنا هذا الباب كما قام به أكابر أهل الإسلام. ولعل الإنسان يوفق لاختيار موضوع من مواضيع العصر التي يحتاجها الناس، وأيضا يلهم طريقة من طرق لغة العصر ولغة المرحلة التي يعيشها، فيحفظ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم حديثها وسنة نبيها، فيكون مشمولا بهذا الخير. وهذه دعوة وتحريض لنكون جميعا في سياق الخير في خدمة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. حديث النبي عليه الصلاة والسلام كالبحر الممتلئ بالدرر والياقوت والخيرات، لكن وهذه الدرر متوفرة لمن يطلبها. وعلوم الحديث، وهنا يعني ألصق موضوع اليوم بزماننا قضية شروح وفهوم الحديث النبوي، لأنه تقريبا علوم الدراية وكذا استوفت يعني كثيرا من بحوثها، وكم ترك الأول للآخر. لكن خاصة عم نحكي عن الجانب النشر الخير فبلغها وحاجة الأمة وأولويات الحاجة اليوم، فنحن أمام شروح الحديث، توظيف الحديث في حياة الأمة، أن نجد ما نحتاجه في زماننا وفي عصرنا من حديثه صلى الله عليه وسلم، أن نجد من البشارات والإشارات أيضا ما نعيشه في حياتنا مما بشر به أو حذر منه عليه الصلاة والسلام. هذا كله من الخيرات التي تستنهض لها الهمم في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما هو الضابط الذي بناء عليه سيختار الأحاديث قواعد الإسلام؟ قال: وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. بيصير الواحد يحذف الأسانيد؟ يعني أنت عندك رواية ثابتة عن هو بلغه الحديث برواية عن البخاري وله في ذلك أسانيد. يعني شو يعني أسانيد؟ يعني أشياخ آباء وأجداد وسلاسل موصولة. كيف تحذف هذه الأسانيد؟ قال: هذه الأسانيد متوفرة ومكتوبة ومثبتة في مظانها، ولكن أردت هدفا علميا ودعويا ونبويا وخيريا ما، وهذا الهدف أستنسب له ما يعني يحققه. فإثبات الأسانيد يحول هذا المتن اللطيف المختصر الوجيز الذي أراد أن يحفظ وينشر ويفهم ويتعلم وينشر ويبلغ الشرق والغرب والغرب، وكان بصدقه وإخلاصه من جهة وبحسن اختياره وصواب رأيه من جهة رضي الله عنه، فحذف الأسانيد ما في مشكلة. كثير من الناس عندهم عصمة موهومة لأشياء من الوسائل ومن هذا. عندما ننظر إلى الغايات والمقاصد نختار طرق العرض المناسبة ووسائل العرض المناسبة المنسجمة مع الهدف الذي نريده. فحذف الأسانيد. كثير من الناس يستعظمون الخروج عما وجدوا من سبقهم عليه، فلا شيء في ذلك. قال: ثم أتبعها بباب في ضبط ما خفي من ألفاظها. يعني بالنسبة لطالب العلم المقبول المتوسط يفهم ما المراد، لكن إذا خفي شيء يمكن أن أشير إليه وأشار إليه. وينبغي لكل راغب في الآخرة. يا لطيف على الكلمة، شو حلوة رضي الله عنه. يعني سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ويدعوننا رغبا ورهبا. أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. انتهت مقدمة الإمام النووي للأربعين النووية التي اختارها وجمعها ونقلها لنا رحمه الله تعالى ورضي عنه وجزاه عنا خيرا كثيرا. نقف إن شاء الله ونشرع بهذه الأحاديث في الأسبوع القادم. وهذه الأحاديث فعلا كل حديث منها فيه دروس كثيرة وفوائد جليلة. نسأل الله القبول والتوفيق، والحمد لله إن أحيانا الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.